الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر ونحوه. أبي داود والترمذي من حديث حجر نحوه خبر مبتدا مؤخر، ولأبي داود خبر مقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، والمراد بأم القرآن هي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخرها ولا الضالين، هذه آخر الفاتحة، وكلمة آمين ليست من الفاتحة. رفع صوته وقال آمين. أبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا عن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. رواه الدارقطني وحسنه، أي أنه حديث حسن، والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، يعني مثل الحديث السابق. إذن فهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم، وحديث أبي داود والترمذي عن وائل بن حجر الصحابي، ورواية الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة. معنى آمين استجب، دعاء إلى الله جل وعلا وتضرع إليه بالاستجابة، كأنه يقول اللهم استجب لنا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وقيل له: ما قرأت بحرف منهما إلا أوتيته، يعني أعطيته، لأن فاتحة الكتاب آخرها دعاء، وخواتيم سورة البقرة كذلك دعاء. والله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يستجيب له، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، فكان إذا أنهى قراءة الفاتحة قال آمين، وقال من وراءه آمين. وجاء في الحديث أنه من وافق تأمين، وذلك أن الملائكة تقول آمين مع الإمام، والمأمومين تقول الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يقول: وفي آمين لغتان، المد على وزن فاعل، آمين يعني مد الهمزة آمين، والقصر على وزن يمين أمين بدون مد الهمزة يصح. قال الجوهري رحمه الله: وتشديد الميم خطأ، بعض الناس ينطق بها آمين، يشدد الميم فيحيل المعنى، لأن آمين اللهم استجب، وآمين بمعنى قاصدين، وهذه لا معنى لها هنا، فتشديد الميم خطأ كما ينطق بها بعض الأشخاص. وآمين اسم فعل معناه اللهم استجب، فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، يعني اللهم استجب دعاءنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم استجب دعاءنا. قال النووي رحمه الله: الميم مخففة وهو الكلمة مبنية على الفتح مثل أين وكيف. قال العيني: التأمين على وزن التفعيل من أمن يؤمن إذا قال آمين، وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء. أما المد والتشديد فلغة شاذة مردودة ومن لحن العوام، يعني ليست بصحيحة، وهو خطأ في المذاهب الأربعة. وكلمة آمين من أسماء الأفعال مثل الصح للسكوت، ومه يعني كفف ومعناها اللهم استجب. وعند الجمهور تفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإن لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. والحديث هذا وحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما الحديثان يدلان على مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يمد بها صوته، يعني يرفع بها صوته حتى يسمع المأمومون ذلك أو يؤمن معه. وقد جاء في رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أنه كان يقول آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول ثم يرتج المسجد، يعني بالتأمين. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، أي كلهم يقولوا آمين، والجمهور منهم على أنه مستحب وليس بواجب. القول قول الجمهور على أن كلمة آمين مستحبة وليست بواجبة، فيؤخذ من هذا أن من لم يقل آمين فصلاته صحيحة. وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسرار به حتى في الصلاة الجهرية. يروى عن هذين الإمامين بحنيفة ومالك على أنه يسر بها، يعني ما يرفع بها الصوت. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر به في الجهرية والإسرار به في السرية، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام، يعني أن المأموم يقول آمين في هذه مع الإمام، يعني ما ينتظر حتى ينتهي الإمام ثم يقولها، مثل التكبيرات، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال لا يجوز للمأموم أن يساوي المأموم الإمام، وإنما يكون بعده. أما التأمين فيقولها معه. وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام لحديث: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، حتى يقع تأمينهم وتأمينه معا، يعني مجتمع. قوله في حديث أبي هريرة: وإذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فقولوا مثله فأمنوا، ليوافق تأمين الإمام والمأمون معا. وقول جمهور العلماء على استحباب المقارنة استدلالا بحديث: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يعني إذا وافق تأمين الملائكة الإمام والمأموم والملائكة في آن واحد، إذا وفق ووافقهما فيكنه موعود بالمغفرة من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري حديث 780 ومسلم حديث 410، فهو في الصحيحين هذا الوعد الكريم. فيؤخذ من هذا استحباب هذا التأمين وتحري أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام. وعنه أي أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه. قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما. وقال البيهقي: حسن صحيح. والحديث دليل على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهرا، وظاهره في الجهرية وفي السرية. قوله يشرع يعني مشروع، ولم يقل واجب أو مستحب، والصحيح قول الجمهور الاستحباب. نعم. وظاهره في الجهرية وفي السرية وبشرعيته. قالت الشافعية وذهبت الهادوية إلى عدم شرعيته لما يأتي. وقالت الحنفية: يسر بها في الجهرية. ولمالك قولان: الأول كالحنفية، والثاني أنه لا يقولها. والحديث حجة بينة للشافعية، وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد. وقد أخرج البخاري في شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين. الحديث. وأخرج أيضا من حديثه مرفوعة: إذ قال أحدكم آمين، إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم، والأخير يعم المنفرد. وقد حمله الجمهور من القائلين به على الندب، وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بطاهر الأمر، فأوجبوه على كل مصل. واستدلت الهادوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحديث كلام الناس يعني التخاطب فيما بينهم، أما أن يدعو المرء ربه أو يطلب من ربه فليس في هذا حديث الناس، فهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة، ولعلهم لم يطلعوا عليها. والهادوية فرقة من ينتسب إلى آل البيت. نعم. ولا يتم به الاستدلال، لأن هذا أقام الدليل على أنه وهي منتشرة موجودة في اليمن، ولهذا كثيرا ما يذكرها الصنعاني والشوكاني رحمة الله عليهما. ولا يتم به الاستدلال لأن هذا أقام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح ونحوه، وكلام الناس المراد به مكالمتهم ومخاطبتهم كما عرفت. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر ونحوه، أي نحو حديث أبي هريرة، ولفظه في السنن: إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي لفظ له عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وآمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، وحكي فيها لغات ومعناها اللهم استجب، وقيل غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.